إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق الله العظيم. سبق الله العظيم. الله يفتح عليك يا نصر. الله يفتح عليك. انا بحييك بجد نصر. مجال التلاوه ومجال الانشاد الديني ومجال الدين بشكل عام معظم القنوات الفضائيه او الارضيه يعني شويه لا توافي هذا المجال الاهتمام الكافي. انت كحد يعني في بدايه حياتك وفي بدايه موهبتك بتقول ايه لكل القنوات او بتقول ايه الاعلام بشكل عام مقصرين في ايه؟ هو الاعلام بصفه عامه اعلام كويس وجميل، لكن ينقص بعض الاشياء اللي ينبغي ان تراعى. اللي مثلا ما بيهتموش بالقنوات القرانيه قد كده، خلاف يعني القنوات اللي هي نازله الحديثه اللي هي المجد والاقرا والرساله والفجر. بس اصبحت ان يعني قناه بانوراما قناه متميزه، اللي بقول لك انا يعني شفتها في التلفزيون ومن خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه اتصلت بالقناة هنا وقالوا لي تعالى سجل، وجيت على طول مباشرة يعني. وفي الحقيقة ما كنتش مصدق انهم يعني هي بنفس النظام والكفاءة دي. سعيد بالفرصة المتاحة لحضرتك من خلال قناة بانوراما. طبعا اكيد. طب تقول ايه لكل المواهب الدنيا اللي بيشوفونا حاليا دلوقتي؟ هم ريت يتصلوا على الارقام اللي هي تظهر على الشاشة حاليا دلوقتي. طب بخصوص هذا الامر برضو معانا دكتور احمد فرحان هيتصل بموهبة ايضا في تلاوة القرآن، هتكون معنا ان شاء الله في الحلقة القادمة ونسمعه مع بعض يا نصر ونشوف ونتعرف عليه. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. الو. ايوه يا فندم معاك الدكتور علي. الدكتور علي. الدكتور علي بقولك مع حضرتك. الدكتور علي معايا. فندم. الدكتور علي معانا. ايوه يا فندم. اهلا. يا اهلا بيك في قناه بانوراما في برنامج مواهب بانوراما في الجمعه مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور علي. اهلا قناه بانوراما. احنا سعداء بيك جدا ومعانا موهبه اخرى في مجال برضه تلاوه القران الشيخ نصر. الله يفتح عليكم. وعايز اعرف رايك في موضوع ان احنا نتيح الفرصه لكل الموهوبين في مجال تلاوه القران. الصوت بعيد. تمام كده. الصوت برضه بعيد معلش. انا برضه يعني مش مصدق والله دي صوت سعيد قوي ان انا اسمع صوت حضرتك. طب يا دكتور علي ممكن نسمع موهبه حضرتك؟ مكتوبه حضرتك في قناه بانوراما تحت للموهوبين في القران وفي مجالات كتير. فدي فرصه سعيده ان انا اشارك مع حضرتك وان انا اسمع صوت حضرتك. طب احنا ممكن نسمعك يا دكتور علي؟ ممكن نسمع صوتك؟ ربنا يخليك. فرصه سعيده ليا يا فندم. طب اتفضل سعادتك، عايزين نسمع صوتك في جزء صغير من القران الكريم. اتفضل. طيب ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا دكتور علي. أنا بشكرك جدا. ربنا يكرمك. الجمعه ده شرف ليا كبير قوي ان انا سمعت حضرتك. انا بشكرك جدا يا دكتور علي وان شاء الله تكون معانا في الحلقه القادمه باذن الله. فرصه سعيده يا فندم وشرف كبير ليا ان انا اتشرف واكون على قناه بانوراما. شكرا جزيلا يا فندم. تعالى في الحلقه القادمه بشكرك. بشكرك. اتفضل. شيخ ناطش، ايه رايك في الصوت الجميل اللي سمعناه دكتور علي؟ ممتاز والله الصراحه، جميل ان احنا نسمع مع بعض، نسمع بعض على التليفون. كل معانا التعارف برضه. طيب دعوه بقى لكل المشاهدين اللي عنده موهبه في الانشاد الديني، في التواشيح، في تلاوه القران، يكونوا معانا. ودعوه ايضا للمشاهدين ان هم يصوتوا لكل موهبه في مجال تلاوه القران بالايجاب، بحيث ان شاء الله اذا اراد ربنا وحد فينا فاز بعد كده يكون معانا من مواهب بانوراما. بشكرك شيخ ناصر جدا، بشكرك وربنا يوفقك. اذا مشاهدينا نتواصل مع بعض ومع حضراتكم في مجال اكتشاف المواهب في الوطن العربي بالكامل، في كل المجالات زي ما قلنا، العلميه والفنيه والادبيه، وان شاء الله القران الكريم معانا في معظم حلقاتنا، ومعانا كمان المجال العلمي باذن الله تعالى. في الحلقات القادمه عندنا اكثر من مفاجاه.